بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، كل منا ينشد الانتفاع بكلام الله جل وعلا، لذلك في هذه العجالة سأذكر لكم أربعة أمور يحصل بها بإذن الله تعالى الانتفاع بكلام الله تعالى، جمعها الله تعالى في آية واحدة في قوله جل وعلا في خاتمة سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأول أمور الانتفاع المؤثر وهو القرآن، قال إن في ذلك، إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن. والأمر الثاني المحل القابل وهو القلب الحي، قال لمن كان له قلب. الأمر الثالث الذي يحصل به الانتفاع هو حضور القلب، قال أو ألقى السمع. فإذا ألقى القارئ وألقى حضوره القارئ وألقى المستمع سمعه حين التلاوة فإنه ينتفع بكلام الله جل وعلا. والأمر الرابع الذي يحصل به ويتحقق به الانتفاع بكلام الله جل وعلا هو عدم الالتفات لغير كلام الله تعالى وعدم الانشغال بغيره، وهو مأخوذ من قوله وهو شهيد، أي حاضر القلب. متى ما استجمع الإنسان هذه الأربعة فإنه ينتفع بكتاب الله جل وعلا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تقرأ القرآن فقرأه حضور من يخاطبه به سبحانه منه إليه. فأنت أخي المشاهد الكريم وأنت أختي المشاهدة، علينا جميعا أن نقرأ القرآن ونستشعر أن الله تعالى يخاطبنا به، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.